صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد. وصلنا أكرام عند قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعامل صالحا. هذه الآيات في بيان أحوال اليهود والنصارى والصابئين من السابقين. واليهود والنصارى معروفون، والصابئين بعضهم قال هي أمة موحدة لكنها لم يأتها دين، وبعضهم قال مثل الشيخ سعد هنا يرى أنهم جملة من أفراد النصارى، يعني فرقة من فرق النصارى ممن آمنوا بالله واليوم الآخر وصدقوا برسلهم ولم ينكروا يعني الدين. فالله تعالى حكم على هؤلاء يعني قبل الإسلام، قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا الكلام قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي وصلت به إلا كان من أصحاب النار. يقول هنا الشيخ سعدي: وصلنا هذا الحكم بين هذه الطائف من حيث هم لا بالنسبة للإمام بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن مضمون حالهم هو ما سبق، يعني أن هذه حال هؤلاء قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم عاد مرة ثانية سبحانه وتعالى في الحديث عن توبيخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم، فقال: وإذا أخذنا ميثاقكم، يعني واذكروا إذا أخذنا ميثاقكم أو العهد الثقيل المؤكد برفع الطور فوقهم، خذوا ما أتيناكم يعني من التوراة بقوة، يعني بجد واجتهاد، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فبعد هذا التأكيد البليغ قال: توليتم ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يعني تقرر حالهم عندكم. وأصحاب السبت كما تعلمون قوم يعني طلبوا من نبيهم، أهل الصيد طلبوا من نبيهم أن يكون عندهم يوم يتفرغون في العبادة، فأوحى لهم أن الله فأخبرهم أن الله أوحى إليه أن يوم السبت هو يوم العبادة. فالله تعالى أراد أن يختبرهم في يوم السبت، فكان الصيد يأتيهم يوم السبت بكثرة، حتى قال الله تعالى: يوم لا يسبتون لا تأتيهم، يوم سبتهم تأتيهم حيتانهم شرعا، شرعا يعني قريبة ومرتفعة من سطح البحر، لو مد أحدهم يده لأخذ، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فقاموا ووضعوا شباكهم يوم الجمعة وتركوها، فجاء السبت بصيده الوفير فامتلأت الشباك، يوم الأحد سحبوا الشباك وقد امتلأت يعني صيدا. فنهاهم نبيهم عن ذلك وقال: هذا تحايل على الله، تتحايلون على الله يعني تتكذبون على الله سبحانه وتعالى. فلم يبالوا فمسخهم الله تعالى قردة وخنازير. ولقد علمت الذين اعتدوا منكم في السبت وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا، يعني جعلنا حالهم عبرة لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. لما بين يديها لمن حضرها من الأمم، وما خلفها أي ما بعدها من الأمم تقوم عليهم الحجة ليرتدعوا عن المعاصي ولينتفعوا بالمواعظ. ثم ذكر الله تعالى قصة موسى عليه السلام مع البقرة، وملخص القصة أن رجلا من بني إسرائيل كان ذا مال ولم يكن له في يعني يرثه إلا ابن أخيه، فاستطال ابن أخيه عمر عمه، طول يقول هذا طال في عمره، فاستطال عمر عمه فقام وقتله. حتى يعني يستعجل أخذ الميراث. ثم رمى بجثته عند بيت رجل من بني إسرائيل ليتهمهم به. فلما خرج الصباح وجد الناس جثة هذا الرجل في أمام بيت هؤلاء القوم بني إسرائيل، فبدأ هو يعني يولول ويصرخ ويقول ما هؤلاء قتلوا عمي. طبعا ذهبت بنو إسرائيل بطبيعة الحال إلى موسى عليه السلام، فموسى دعا الله سبحانه وتعالى فأوحى له أن يضرب هذا الميت بجزء من بقرة، أي جزء من لحم بقر يضربه به، فإنه سينطق بمن قتلها. فقال لبني إسرائيل اذبحوا بقرة، وبدأت بني إسرائيل كعادتهم في التعنت والأسئلة والتفاصيل. قالوا يعني ما هي لون البقرة، ما هي شكل البقرة، ما هي، ولا زالوا يسألون أسئلة حتى أضاق يعني عدد البقر المطابق إلى بقرة واحدة اشتروها بوزنها ذهبا، ثم ذبحوها وضربوا هذا الميت بجزء منها. فقال قتلني فلان، يعني يشير إلى ابن أخي. فيقول الله سبحانه وتعالى هنا وإذ قال موسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، أي بقرة؟ قالوا تتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ونستفيد من هذا يا إخواني أن الذي يستهزئ بالناس هو جاهل بنص القرآن، فالله تعالى اعتبره جاهلا. قال ابن ربك يبين لنا ما هي، لهم يستفصلون. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، يعني لا هي عجوز ولا بكر ولا هي صغيرة، عوان بين ذلك وسط بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قال ابن ربك يبين لنا ما لونها، قال إنهم يقولون إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، يعني في حسنها. قال ابن ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. يعني قالوا إن شاء الله، فهذه الكلمة إن شاء الله هي التي سبحان الله كما قال ابن عباس لو لم يقولوا إن شاء الله لاستمروا هكذا يسألون. قال إنهم يقولون بقرة لا ذلول، يعني ليست مذللة للعمل، ليست يحرث بها يوضع بها الحراثة، لا ذلول تثير الأرض تحرك الأرض ولا تسقي الحرث، ولا هي أيضا توضع في الثانية للسقي الماء، ولا تسقي الحرث الزرع، مسلمة يعني لا عيب فيها، مسلمة سالمة من العيوب، لا شيئة فيها، لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدم. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، ما كادوا يلتزمون يعني بأمر نبيهم كعادتهم بسبب تعنتهم وعنادهم. وإذ قتلتم نفسا يا بني إسرائيل فادارأتم فيها، دارأتم يعني تدافعتم التهمة، هذا يدفع التهمة على هذا، وهذا يدرى يعني يدفع التهمة عن نفسه، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ايش حصل بعد هذه القصة؟ يعني قال الله تعالى ثم قست قلوبكم، يعني هذه آية عظيمة فيها احياء موتى، وفيها ان هذا نبي صادق موسى عليه السلام يوحى اليه، فيها دلائل كثيرة. قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. يعني الله تعالى يثبت لهم أن الحجارة ألين من قلوبكم، فبعضها تسقط من خشية الله وتتشقق من خشية الله، يخرج منها الماء من خشية الله. وأما هم فليس عندهم ما يحصل للحجارة. قالوا إن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعمل. هذه يعني قصة، هذه قصة موسى عليه السلام، وهذه قصة لأجلها سميت السورة سورة البقرة، وذلك أن هذه القصة تلخص يا أخواني حال بني إسرائيل، قضية الطمع بالمال وصل من هذا الابن، قضية الاستعجال الشيء قبل أوانه كما قتل هذا عمه، قضية اتهام الآخرين كما أخذ جثة ورماها، قضية تعنتهم مع نبيهم وعدم الاستسلام لأمر الله والانقياد له سريعا، قضية قسوة القلب بعد رؤية هذه الآيات والدلائل الواضحة وإحياء الموتى. فهذه السورة تجسد حال بني إسرائيل وصفاتهم التي يعني هي ملخص ما تأتي في سورة البقرة من ذكر صفاتها. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله نكمل غدا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم على الكتاب والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.